إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الهم حديث النفس، الهم الخاطر، الهم مرحلة من مراحل الفكر وأعمال القلب تسبق العزم تسبق النية، كقوله عز وجل ولقد همت به وهم بها. فالهم حديث نفس، يتحدث الإنسان مع نفسه أو تحدثه نفسه بفعل الشيء، قد يعزم على الفعل وقد يصرف عن نفسه الهم أو يصرفه الله عنه. الطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. يقول جابر رضي الله عنه كما يروي عنه البخاري: فيما نزلت نحن بني سلمة وبني حارثة، فيما نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله والله وليهما. فاستفسروا بالكلمة. إذ همت طائفتان جماعتان منكم من المؤمنين أن تفشلا فجبنا. الفشل الجبن، فشل يفشل فشلا، فهو فشل جبان العديد. الطائفتان حدثت أو تحدثت نفوسهم بالرجوع بالجبن بالخوف، والله وليهما تولاهم ربنا تبارك وتعالى لعلمه بصدق نيتهم وبصلاحهم، فصرف عنهم الهم ولم ينفذوا او يعزموا على الرجوع، صرف ربنا عنهم الهم والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يعتمدون على سلاح ولا على عدد ولا عدد ولا على نصر طائفة لهم ولا على معاونة غيرهم، بل التوكل على الله والتوكل الخروج من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. التوكل إظهار العجز، التوكل على الله كيف يكون وما هو؟ التوكل أن يظهر المتوكل عجزه، عجزه لا يقدر على شيء، لا يقوى على جلب نفع ولا يقوى على دفع ضر، عاجز لا يملك من أمره شيئا، فيعتمد على الله واثقا من نفاذ قضائه، فهو إظهار للعجز مع التيقن بنفاذ القضاء مع الأخذ بالأسباب اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذ بالأسباب، يخرج للقتال، يعد العدة، يلبس الدروع، يجهز نفسه، يأخذ بالأسباب وهو يعلم أن الأسباب لا تدفع عنه ضر ولا تجلب له نفع، فالأسباب والمسببات من فعل الله تبارك وتعالى، فهو يأخذ بالأسباب اتباعا للسنة فقط دون الركون للأسباب، بل الركون لرب الأسباب وعلى الله فليتوكل المؤمن. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الهم حديث النفس، الهم الخاطر، الهم مرحلة من مراحل الفكر وأعمال القلب تسبق العزم تسبق النية، كقوله عز وجل ولقد همت به وهم بها. فالهم حديث نفس، يتحدث الإنسان مع نفسه أو تحدثه نفسه بفعل الشيء، قد يعزم على الفعل وقد يصرف عن نفسه الهم أو يصرفه الله عنه. الطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. يقول جابر رضي الله عنه كما يروي عنه البخاري: فيما نزلت نحن بني سلمة وبني الحارثة، فيما نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وما نحب أنها لم تنزل، بقول الله والله وليهما. فاستبشروا بالكلمة. إذ همت طائفتان جماعتان منكم من المؤمنين أن تفشلا فجبنا، الفشل الجبن، فشل وفشل فشلا، فهو فشل جبان العبيد. الطائفتان حدثت أو تحدثت نفوسهم بالربوع، بالجبن، بالخوف، والله وليهما، تولاهم ربنا تبارك وتعالى بعلمه بصدق نيتهم وبصلاحهم، فصرف عنهم الهم ولم ينفذوا أو يعزموا على الرجوع، صرف ربنا عنهم الهم والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا يعتمدون على سلاح ولا على عدد ولا عدد ولا على نصر طائفة لهم ولا على معاونة غيرهم، بل التوكل على الله، والتوكل الخروج من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. التوكل إظهار العجز، التوكل على الله كيف يكون وما هو التوكل؟ أن يظهر المتوكل عجزه، عجزه لا يقدر على شيء، لا يقوى على جلب نفع ولا يقوى على دفع ضر، عاجز لا يملك من أمره شيئا، فيعتمد على الله واثقا من نفاذ قضائه، فهو إظهار للعجز مع التيقن بنفاذ القضاء، مع الأخذ بالأسباب اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بالأسباب، يخرج للقتال، يعد العدة، يلبس الدروع، يجهز نفسه، يأخذ بالأسباب، وهو يعلم أن الأسباب لا تدفع عنه ضر ولا تجلب له نفع، فالأسباب والمسببات من فعل الله تبارك وتعالى، فهو يأخذ بالأسباب اتباعا للسنة فقط دون الركون بالأسباب، بل الركون لرب الأسباب. وعلى الله فليتوكل المؤمن. أما من أخذ بالأسباب وركن إليها واعتقد أن الأسباب هي التي تجدي أو تدفع الضرة أو تجلب النفس، فهو غير متوكل، سلب منه هذا الوصف. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ألف، في ألف لمقابلة 3000 ومعهم الفرسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أفراد، لم يكن معه فرسان. من الألف 300 يقودهم عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، خرج نزولا على كلام الناس الشباب، وكان رأيه كرأي النبي صلى الله عليه وسلم وكرأي شيوخ الأنصار الإقامة بالمدينة وعدم الخروج، فحين خولف رأيه وخرج عاد وكبر في نفسه ألا يؤخذ رأيه، واعتز بهذا الرأي وقرر العودة، وأخذ ثلث الجيش راجعا إلى المدينة 300 قائلا: علام نقتل أنفسنا وأولادنا. حين عاد ونظر بعض الناس بنو سلمة وبنو الحارثة إلى هذا الذي رجع ومعه ثلث الجيش، هموا بالجبن، هموا بالخوف، هموا بالفشل، نقص الجيش، ثلث الجيش يرجع، هموا أو حدثتهم نفوسهم بالرجوع مع ابن سلول، لكن الله تولاهم فصرف الهم عنهم فثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهم. وعلى الله لا على الناس، لا على كثرة العدد، لا على كثرة العدد. انصرف ابن سلول، انصرف، وانصرف ثلث الجيش، لو انصرف ثلثي الجيش، لو انصرف الجميع. لا تتوكل على غير الله، فالله هو الذي ينصر وهو الذي يتولى النصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. ويذكرهم ربنا تبارك وتعالى بما حدث لهم من نصر حين توكلوا على الله واعتمدوا عليه ولم يعتمدوا على قوتهم، وصبروا واتقوا وأطاعوا الرسول في بدر. ولقد نصركم الله ببدر، يذكرهم ربنا تبارك وتعالى. هذا ما حدث في أحد، ارجعوا بذاكرتكم إلى الوراء وانظروا ما حدث في بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أجل حلة لا عدد ولا عدد، خرجوا للعير وإذا بالنفير، خرجوا يريدون غير ذات الشوكة، لكن الله أراد أن يحق الحق بكلماته. خرجوا وهم 300 وبضعة عشر بالسيوف فقط، ومع ذلك نصرهم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاشكروا الله على نعمه وعلى نصره، فاتقوا الله ولا تنسبوا الهزيمة التي حدثت في أحد لتخلي الله عنكم، ولكن ما أصابكم أصابكم من أنفسكم، من فعلكم، من خطائكم، من عصيانكم لرسولكم، من عدم صبركم. واتقوا الله لعلكم تشكرون. وإن كانت الآية قد تشير واتقوا الله لعلكم تشكرون، أي واتقوا الله لعله ينصركم فتشكرونه على النصر، باعتبار أن النصر سبب للشكر، فجاء بكلمة الشكر يحل كلمة النصر. ويذكر ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذكر أصحابه. إذ تقول يا محمد في غزوة بدر، إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قراءة، منزلين قراءة، منزلين بالتكفير. في غزوة بدر تأتي آية في سورة الأنفال، فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهنا جاء ذكر 3000 ثم ذكر 5000. فقال العلماء وعدهم ربنا بألف من الملائكة، حين وعدهم بذلك سمعوا أن المشركين في بدر استغاثوا بغيرهم من القبائل وهموا بالمجيء لنصرتهم، فتضرعوا إلى الله فأخبرهم بأنه قد يمدهم بثلاثة. ألم يكفيكم؟ هل من المعقول أن 3000 من الملائكة لا تكفي؟ ومع ذلك لو حدث منكم الصبر والثبات والتقوى يحدث الإمداد بخمسة. من هنا قال العلماء، وذاك أرجح الأقوال فيما قيل، أن المدد كان بألف، أما الوعد بالثلاثة وبالخمسة فكان لتثبيت القلوب، ولم يثبت أن المدد حدث، ولم يثبت أن المدد لم يحدث. إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم، الإمداد الإعانة، الإمداد الزيادة، الإمداد الإضافة، الإمداد في الخير والمد في الشر، ونمد لهم من العذاب مد، المد في الشر، مده أي مده بالشر، أمده أمده في الخير. يمددكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. بلى، والكلام إثبات لما جاء بعد لم، أي يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000، أي يكفي هذا العدد. بل ثم ينشئ الكلام إن تصبروا وتتقوا. الكلام مرة أخرى عن الصبر والتقوى، السلاحان سلاحان. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم المشركون من ثورهم من تعافيهم هذا، ينبذكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين مسومين قراءة. ينبذكم ربكم 5000 إذا أتى المشركون من ثورهم. الفور في الأرض من فارة القدر، غلت شدة الغليان، صارت فورا. أخذت الكلمة عبر بها عن السرعة وعن الأمر الذي يحدث بغير إبطاء. إن يأتوكم من ثورهم أي من ساعته في الثور في اللحظة. إذا أتاكم المشركون لقتالكم نزلت الملائكة 5000. ينبتكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين معلمين، مسومين معلمين، مسومين معلمين معلمين. علمهم ربنا تبارك وتعالى بسيمة بعلامة في العمائم بيضاء، وقيل بل عمائم صفراء على سيمة الزبير بن العوام، وقيل بل معلمين أي معلمين القتال، معلمين مسومين أي معلمين أنفسهم أو معلمين خيولهم. الخيل البلق. وما دعا له الله إلا بشرى لكم، أي وما جعل الإمداد، أي وما جعل نزول الملائكة إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. إذن الكلام عن الإمداد بالملائكة أو إن كان حدث إمداد فعلا، لم يحدث بالنصر، لم يحدث لأنهم كانوا سيهزمون لقلة عددهم أو قلة سلاحهم، وإنما الخبر بالإمداد والوعد بالإمداد حدث لتسكين القلوب. إذ الناس قد ألفوا أن الأسباب هي العاملة، الأسباب والأخذ بالأسباب، ونظر عامة الناس للأسباب، وقد يغفل البعض عن رب الأسباب. من أجل نظر العامة للأسباب ربنا يعطيهم السبب، السبب الذي يطمئن القلب له. وما جعله الله هذا المدد وهذه البشرى إلا بشرى لكم، بشرى بالنصر واطمئنان، ولتطمئن به قلوبكم، يطمئن القلب لهذا السبب الظاهري. ومن يطمئن إلا من عند الله. هل يحتاج ربنا للملائكة؟ هل يحتاج لهم؟ أم أن الملائكة في بقائهم وفي وجودهم محتاجون إلى الله؟ محتاج الله وهو الغني عن كل شيء. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، العزيز القوي الغالب الذي لا يقهر ولا يدرك، الحكيم الذي ينصر ويخذل بحكمة. ولا تخلو أفعاله عن الحكمة وعن المصلحة، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. والكلام عن النصر هنا عن نصر المؤمنين، إذ أن انتصار الكفار في أي معركة في أي مكان وفي أي زمان ما هو إلا استدراج، نصر يحفه الخذلان وسوء المصير. لكن النصر هو للمؤمن فقط، ومهما انتصر مشرك او كافر في معركه فما هو الا مظهر من مظاهر الخذلان والاستدراج من الله تبارك وتعالى. لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حين يقول ربنا وما النصر إلا من عند الله، أي وما نصر المؤمنين إلا بفضل الله وإرادة الله وقضائه وقدره، لا بالملائكة ولا بالعدد ولا بالعدد، وما احتاج ربنا تبارك وتعالى لأحد أو لشيء في إيجاد الخلق، بل أوجد الوجود كله من العدم بقوله كن فيكون، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبسهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، اعتراض كلام منفرد ضمن اعتراضه، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، كلمة وضمن اعتراضه وقياس الكلام أو السياق. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فليس لك من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله. ليقطع طرفا ينقص منهم بالقتل بالسبي بالأسر، فقد قتل 70 وأسر 70 في غزوة بدر. أي وما النصر إلا من عند الله، لا من الملائكة ولا من العدد ولا من العدد. هذا النصر حدث ليقطع الله طرفا من الذين كفروا، ينقصهم، وكأنك تقطع طرف أو أطراف الجسد فينقص ويضعف، ينقص ويضعف، يقطع طرفا جماعة منهم تقتل فينقص عددهم ويقل كيدهم. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، الخزي والذلة والغيظ والكبت، الكبت الذلة، الكبت الخزي، الكبت الغيظ. وأصل الكلمة يكبدهم، أي يصيبهم بالحزن في أكبادهم، يملأ الكبد بالحزن والكبد والغيظ. يكبتهم يغيظهم، يغيظهم يذلهم يخزيهم، فينقلبوا خائبين. والخائب من لا يتحقق أمله، ذاك هو الخائب، الخائب الذي لا يتحقق أمله، خاب يخيبه فهو خائب، أي من يحقق الأمل فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، أي معطوف، ليس لك من الأمر شيء، اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، أو يتوب عليه. وقد تاب الله على بعضهم، فأسلم خالد بن الوليد وأسلم عمرو بن العاص وغير، وعتبة بن أبي وقاص، الكثير الذين خرجوا مشركين في بدر أو خرجوا مشركين في أحد، تاب الله عليه وأسلموا بعد ذلك، أو يتوب عليه. أن يعذبهم فإنهم ظالمون، إن أصروا على كفرهم وعلى شركهم يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. إذن فالأمر كله لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، خلق وملك وتدبيرا وتصريفا وملكا، ليس لأحد شيء، الأمر كله لله. يغفر لمن يشاء بمشيئته، ولو لم يتب، ولو لم يتب يوفقه للتوبة، أو يغفر له بعمل طيب. ملك، ملك على عما يفعل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلو أدخل الناس جميعا الجنة بفضله، لا لأنهم يستحقون، ولو أدخلهم جميعا الناس بعدله، وهم لا يظلمون، إنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالملك يحكم فيما ملك، ومن حكم فيما ملك فما ظلم. ففي غزوة أحد قتل من المسلمين جهاء 70، قتل حمزة، حمزة أفى بالله وأفى برسوله سيد الشهداء قتله وحشي. الأدرى من كل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثرت الخولة ويسمى البيضة، هي الخولة التي تلبس على الرأس لحماية، كثرت البيضة وشد وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى السن الرابع بحجر، قذفه احد المشركين بحجر فكسرت رباعيته اليمنى السفلى ودخلت حلقتان من حلقات المغفر وهو ضرب حماية الرأس والوجه يلبس تحت اللامة، دخلت الحلقتان في خده الشريف. وجاء أبو عبيدة بن الجراح فقبض على الحلقتين بأسنانه ينتزعهما فكسرت الثنية مع انتزاع الحلقتين، مع كل حلقة تكسر السنة الحلقة الأخرى كسرت السنة الثانية وهو ينزعهما من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل عنه اجمل اهتم راس العين، لان الهتم حدث بنزع الحلقات من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابه يسمونه بالاهتم الجليل او اجمل اهتم راس العين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك الدم ويقول كيف يفلح قوم شدوا رأس نبيهم وخضبوا وجهه بالدم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله. وهم بالدعاء عليهم فنزل جبريل يقول له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول جبريل وهو يتلو عليه ليس لك من الأمر شيء أن يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم، علم نبينا صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء من يؤمن، كان قد استبعد إيمانهم واستبعد فلاحهم، كيف يفلح أو خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، استبعد الهداية عنهم، استبعد التوبة، استبعد الرجوع إلى الحق بأفعالهم هذه، فقد أصيب النبي سيد الخلق فكيف يفلح. لكن الله أراد أمرا آخر فقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فعلم أن باب التوبة مفتوح وأن العبد مهما ارتكب من معاصي وشرور فباب التوبة مفتوح. لو رفع يديه وقال يا رب من يغفر إن لم تغفر غفر له، ولو جاء بقراب الأرض خطايا ثم استغفر لغفر الله له. والله والله والله لو بلغت خطايا العبد عنان السماء ملأت الأرض ثم تراكمت حتى وصلت إلى السماء فاستغفر لغفر له. من يغفر؟ من يغفر إن لم يغفر؟ هو الغفور، هو الغفار، هو غافر الذنب وقابل التوبة. من هنا حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوب عليهم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد تاب الكثير منهم. خالد بن الوليد الذي كان سببا أو أحد أسباب الهزيمة حيث التف حول المؤمنين بالفرسان، خالد بن الوليد أصبح يطلق عليه ويسمى سيف الله المكروه. عمرو بن العاص، عتبة بن أبي وقاص، وغيره، كل هؤلاء أراد الله تبارك وتعالى لهم الإسلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين خرجوا في أحد خرجوا مشركين، لكن الله تبارك وتعالى سبق في علمه وقضائه أن هؤلاء المسلمون، من أجل ذلك لم يستأصلهم، من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم. إذ لو دعا عليهم لأجيبت دعوته، لو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لاستأصلهم الله. من هنا نزل جبريل فورا يقول له ليس لك من الأمر شيء قبل أن يدعو عليهم. فبدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويتأكد المعنى بقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء بمشيئته ويعذب من يشاء بعدله والله غفور رحيم. الأمل، الأمل، والله غفور رحيم. الأمل في المغفرة، الأمل في التوبة، الأمل في العفو، الأمل في الرحمة. ربنا تبارك وتعالى عرفنا الطريق إليه، عرفناه به. كيف عرفنا الله؟ هو الذي عرفنا، هو الذي أخبرنا عن نفسه وعرفنا. حين عرفنا بنفسه، حين قدم نفسه سبحانه وتعالى لخلقه، قدم نفسه لخلقه بصفتين وباسمين، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في بداية الفاتحة وفي بداية الكلام والافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا رحمن، ربنا رحيم، ربنا عفو، ربنا غفور. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن يلفت النظر أن تنقطع سلسلة الحديث عن غزوة أحد بآيات. الكلام كان عن غزوة أحد وإلى به ينقطع بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. النهي عن الربا وعن أكل الربا، وكأن الإشارة أن سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد بعض المعاصي ومنها التعامل بالربا، أو كأن الإشارة للأمة بأن النصر من عند الله بشرط الصبر والتقوى والبعد عن المعاصي والكبائر، ومن الكبائر أكل الربا. والربا جميلة نهى الله تبارك وتعالى عنها وأنذر مرتكبي هذه الجريمة بالحرب، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا لم تحدث التوبة وأصروا على أكل الربا، يحذرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكأن أكل الربا يضعف الأمة، وأكل الربا يهلك الأمة، وأكل الربا تهزم به الأمة. والكلام عن الربا جاء في سورة البقرة بتفصيل أكثر. وهنا النهي عن أكل الربا مع تقريع بما كانوا يفعلون. إذ كان الرجل حين يبايع إلى أجل، فإذا جاء من اشترى لا يقدر على السداد يقول له ترضي ارضي ونؤجل، إما أن تقضي وإما أن ترضي أو تزيد في قيمة المبلغ. ويتكرر هذا الأمر في كل عام أو في كل أجل، كلما جاء الأجل إما أن يقضي الدين وإما أن يرضي عليه الدائن حتى يصبح المبلغ أضعاف أضعاف أصل المبلغ. من هنا يقرعهم الله تبارك وتعالى مسمعا على آكل الربا: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا، والخطاب لكم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكلمة مضاعفة تدل على التضعيف عام بعد عام. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. إذ الفلاح بتقوى الله، وأكل الربا لا يؤدي إلى الفلاح بل يؤدي إلى التلف والفساد والهلاك. ثم يهدد ويتوعد: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكأن النار موجودة وهي مخلوقة، وعلى ذلك أجمع العلماء، موجودة معدة للكافر، فإن دخلها مسلم فذاك أمر عرض، لا يصح أن يدخلها المسلم ولا يصح أن يدخلها المؤمن، فقد أعدت للكافرين. ومع ذلك إذا ارتكب المسلم ذنبا ولم يتب منه أو أصر على معصيته دخل هذه النار التي أعدت أصلا للكافرين، فكأنه أصبح واحدا منهم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويأتي الوعد بعد الوعيد: أطيعوا الله ورسوله فيما أمر الله وفيما سن رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون، على رجاء الرحمة. ربنا تبارك وتعالى يفتح أبواب الرحمة للتائبين المنيبين، يأمرهم بالتقوى والبعد عن المعاصي والكبائر وعما نهى الله عنه، حتى يتعرضوا لرحمة الله تبارك وتعالى.